بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامج بودكاست مجلة التقنية. نتحدث وإياكم في هذه الحلقة عن الطابعة المصنعة للورق، ونتحدث أيضا عن سلبياتها وإيجابياتها. الطابعة المصنعة للورق، تقوم فكرة هذه الطابعة على إنشاء جهازين في آن واحد، وهي دمج الطابعة المعتادة مع أجهزة إعادة تدوين الورق، فتكون هذه الطابعة محافظة للبيئة بحيث تقلل من نسبة المخلفات، وتشكل هذه المخلفات 33% من حجم المخلفات بشكل عام في بعض الدول. وهذا الوضع قد يؤثر بشكل سلبي على البيئة إذ لم يتم التعامل مع تلك المخلفات بشكل مناسب، وهذه بعض الأضرار التي يحتمل أن تحدث نتيجة التعامل غير الملائم مع الورق. أولا، النفايات الورقية تنتهي بالقمامة وبكميات تفوق قدرة الأماكن المخصصة للدفن الصحي لهذه النفايات. ثانيا، اختلاط الورق مع النفايات الأخرى مع وجود الرطوبة العالية والحرارة تجعل منه مصدرا لتكاثر البعوض والحشرات. ثالثا، حرق النفايات الورقية يتسبب في تلويث الهواء ويشكل خطرا على البيئة وعلى الممتلكات مع امتداد الحرائق إليها. رابعا، عدم الاستفادة من النفايات الورقية ينتج عنه غاز الميثان الذي له أضرار كثيرة، ونتطرق إلى بعض الإيجابيات. فهذه الطابعة قد توفر الوقت والجهد والمال أيضا، بحيث تقلل من كمية شراء الأوراق الجاهزة. وكما أن لهذه الطابعة إيجابيات، فبالطبع لها سلبيات، ومن بعض السلبيات أنه من غير المعتاد أن يكون هناك شبكة للمياه داخل غرفة الطباعة والحاسب بشكل عام، ومن المحتمل أن تكون هذه الآلة كبيرة نسبيا بعض الشيء. وفي الختام، تقبلوا تحياتي، وتجدون المزيد من المعلومات في مجلة التقنية النسخة الورقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.